بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في المجلس الأول من مجالس شرح منظومة تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري في علم التجويد، وهي من برامج تحصيل برنامج تحصيل للعلوم الشرعية، الذي يسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليه وفي طلبة العلم. فحياكم الله جميعا يا طلبة العلم، وهذه من نعم الله عز وجل على عباده أن يسلكوا طريق العلم والتعلم. بداية، لا شك أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أنه أنزل هذا القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام باللسان العربي المبين. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن عن طريق أشرف الملائكة وأفضلهم الموكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام، على أشرف الأنبياء والمرسلين، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على أفضل أمة أخرجت للناس، على أفضل بضعة في الإنسان، وهي قلبه، على قلبك لتكون من المنذرين، بأفضل لسان ولغة، وهي اللغة العربية، بلسان عربي مبين. فهذا دليل على شرف هذا القرآن العظيم، ودليل على منزلته العظيمة. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لا بد أن يؤخذ عن طريق معلم وعن طريق التلقي. قال الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعالج شدة في التنزيل عندما ينزل عليه الوحي، فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فهذه الآيات الكريمة في سورة الشعراء وفي سورة القيامة وسورة النمل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تبين لنا مصدر التلقي، تلقي هذا القرآن وطريقة قراءته. ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بإقامة حدود القرآن والمحافظة على حدوده، كذلك هم متعبدون بإقامة حروفه وقراءته القراءة السليمة الصحيحة المتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك أهل العلم، كما بين البغوي رحمه الله في تفسيره عندما ذكر أن الأمة متعبدون بتلاوة القرآن كما هم متعبدون بإقامة حدوده. وكذلك نقل هذا الكلام الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو عمدة في هذا الفن، وهو المتوفى في سنة 33 و800. وقد نقل في كتابه النشر معنى هذا الكلام وبينه عن الأئمة القراء. وبداية، في شرح تحفة الأطفال في تجويد القرآن، كما بين أهل العلم أن لكل علم مبادئ ومقدمات، أن لكل علم مبادئ ومقدمات يتعرف عليها طالب العلم حتى يعرف مقدمات وأساسيات هذا العلم الذي يدرسه ويبحث فيه. قال بعض الفضلاء في نظم مقدمات العلم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. بإذن الله عز وجل نبين في هذا الدرس ومبتدأ هذا الدرس هذه المبادئ التي ذكرها الأخضري في هذه الأبيات ونسبت كذلك إلى الصبان. إن مبادئ كل علم عشرة، الحد. الحد معناه التعريف، الحد معناه التعريف. فتعريف علم التجويد في اللغة هو الإتقان والتحسين والتصحيح، مصدر جود يجود تجويدا، فإذا أنت جودت الشيء بمعنى أتقنته وأحسنته وصححته، فهذا معنى التجويد في اللغة. وفي الاصطلاح هو علم يعرف به إعطاء الحروف حقها ومستحقها، علم يعرف فيه إعطاء أو يعرف به إعطاء الحروف حقها ومستحقها، مخرجا وصفة وقفا وابتداء من غير تكلف ولا تعسف، كما تلقاه المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية ونقلا. فهذا معنى التجويد في الاصطلاح، علم يعرف به إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة ومستحقها من الصفات العارضة. الحد والموضوع، موضوع علم التجويد، في ماذا يبحث علم التجويد؟ يبحث في كلمات القرآن الكريم، لأننا إذا قلنا التجويد فإن الذهن ينصرف إلى ضبط وتصحيح وإتقان تلاوة القرآن الكريم. الحد والموضوع ثم الثمرة، ما هي الثمرة من تعلم علم التجويد؟ ثمرة وفائدة علم التجويد هي صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الإنسان إذا قرأ كلام الله عز وجل فإن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا فضل عظيم وثمرة عظيمة من ثمرات تلاوة القرآن الكريم ومعرفة إتقان تلاوته وتجويده. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، ونسبة علم التجويد لغيره من العلوم. ما هي نسبته لغيره من العلوم؟ هو من العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم، وهو علم كذلك مستقل بذاته، ولا يمكن للإنسان أن يجيد قراءته بنفسه، لا بد من معلم متقن يصحح له قراءته للقرآن الكريم. فضل هذا العلم ونسبة وفضله، فضل هذا العلم أنه من أشرف العلوم وأجلها. لماذا؟ لتعلقه بأشرف كلام أنزل على أشرف نبي أرسل، اللهم صل وسلم عليه. فقال ونسبة وفضله والواضع والاسم. والواضع قبل ذلك، من وضع هذا العلم؟ علم التجويد. علم التجويد من حيث الدراية، أي الأحكام والضوابط والقواعد، من حيث الرواية، من حيث الدراية، وضعه علماء القراءة وأئمة القراءة الحذاق والفاهمين والعالمين في هذا الفن. أما من حيث الرواية فمصدره وأساسه هو الوحي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بتلاوة وقراءة القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ورتل القرآن ترتيلا، وقال سبحانه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ونسبة وفضله والواضع والاسم. ما اسم هذا الفن؟ ما اسم هذا الفن أو هذا العلم؟ اسمه علم التجويد، ويقال فن التلاوة أو علم التلاوة، وأيضا يسمى فن الترتيل أو حق التلاوة. كل هذه مسميات تطلق على علم التجويد. ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد. من أين يستمد علم التجويد؟ يستمد هذا العلم من القرآن الكريم، قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وكذلك يستمد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نعت لنا الصحابة رضي الله عنهم كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهي تنعت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وتصفها، فكان تقول يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم ويقف مالك يوم الدين. فيستمد هذا العلم كذلك من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمد أيضا هذا العلم من قراءة من بعده من الصحابة رضي الله عنهم ممن تلقوا عنه هذه القراءة، وكذلك من التابعين وأتباعهم، ثم من الأئمة القراء وأهل الأداء، إلى أن وصل إلينا بالتواتر مسلسلا محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. والاسم الاستمداد، حكم الشارع، حكم تعلم التجويد. ما هو حكم تعلم التجويد؟ ينقسم حكم تعلم التجويد إلى قسمين. القسم الأول، وهو باعتبار تقسيم التجويد إلى قسمين، نعرف حكم تعلم التجويد. فعندنا القسم الأول التجويد العلمي، ويسمى بالتجويد النظري، وهو معرفة القواعد والضوابط والأحكام العلمية التي وضعها علماء التجويد وأئمة القراءة. فما حكم هذا القسم وهو التجويد النظري؟ حكمه أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية، وأنه مندوب بالنسبة لعامة المسلمين. أما علماء القراءة والمهتمين بهذا الفن فإن حكمه فرض الكفاية. القسم الثاني، وهو التجويد العملي، التجويد العملي وهو التطبيقي، وهو كيفية قراءة ونطق القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة مجودة كما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حكم هذا التجويد وهو التجويد العملي، وهي تلاوة القرآن وضبط أدائه وتلاوته حكمه أنه فرض عين على كل قارئ للقرآن الكريم من ذكر أو أنثى حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، لأن الوجوب يتعلق بالاستطاعة. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان عندما يريد تلاوة القرآن الكريم فإنه يجب عليه أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودة متقنة محسنة، هذا معنى التجويد، يقرأه بقراءة صحيحة مجودة، لا يلحن في قراءته، بمعنى لا يخطئ في قراءته فيجعل الفتحة ضمة وبالعكس، لأن هذا شيء معيب في القراءة. والاسم الاستمداد حكم الشارع. فبعد أن عرفنا حكم الشارع وحكم الشرع في تعلم التجويد، والاسم الاستمداد وحكم الشارع مسائل، مسائل والبعض بالبعض اكتفى. ومعنى المسائل هنا مسائل علم التجويد، وهي قواعده العامة المعروفة، مثل عندما تأتي النون الساكنة وبعدها مثلا حرف الهمزة فحكمها الإظهار الحلقي، كما سيأتي إن شاء الله في مباحث تحفة الأطفال. فهذا معنى مسائل علم التجويد. فهذه مقدمات لا بد من معرفتها قبل الدخول في معرفة أحكام التجويد. ومنظومة تحفة الأطفال منظومة مختصرة ذكر فيها ناظمها رحمه الله يعني أصول علم التجويد، كما سيأتينا في الأبيات عندما يذكر في بداية النظم وفي المقدمة أنها في أصول، أو ذكر في أصول علم التجويد في النون والتنوين والمدود وما يتعلق بذلك من أحكام اللامات، فذكر أحكام لام أل عندما كيف تدغم وكيف تظهر والأحكام المتعلقة بها، ولم يفصل في أحكام التجويد كثيرا بل ذكرها إجمالا واختصارا، لذلك قال: سميته بتحفة الأطفال. وسيأتي بإذن الله عز وجل بيان هذا البيت. بالنسبة لهذه المنظومة وهي منظومة تحفة الأطفال تحتوي على 61 بيتا، وكما قدمت قبل قليل بأنه ذكر فيها أصول أحكام علم التجويد. والمؤلف رحمه الله هو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي. الأفندي لفظ يراد به يعني مثل التعظيم، قال مثلا الأستاذ والأفندي، وهذا لفظ تركي يعني يراد به إيش؟ يراد به التعظيم، مثل باشا يقولون باشا مثلا، فهذا يراد به إيش؟ يراد به التعظيم، وهي ألفاظ تركية. درس المبادئ العلم وعلم التجويد في بلده طنطا وهو من أهل مصر، ثم رحل إلى الميه عند شيخه علي بن عمر الميهي، الميهي، وقد ذكره في النظم، وقد تلقى عنه علوم التجويد والقراءات وما يتعلق بذلك، ثم أيضا تفقه ودرس على شيخه مجاهد الأحمدي، وكلهم من أهل مصر. وقد ألف هذه المنظومة بلفظ يسير وسهل لطلاب العلم المبتدئين في دراسة علم التجويد، وقد بين ذلك في مقدمته في هذه المنظومة. وقد اختلف أهل العلم في سنة وفاته، فقالوا متى توفي الشيخ سليمان الجمزوري، فأغلب الطبعات الموجودة في شرح أو في يعني تحقيق تحفة الأطفال تذكر بأنه توفي سنة أو كان حيا سنة 1198 للهجرة. وقد ذكر شيخنا الشيخ الدكتور أيمن أحمد سعيد المقرئ في المسجد النبوي، وقد حقق هاتين المنظومتين منظومة تحفة الأطفال والجزرية، بأنه كان حيا سنة 13 بعد 200 و1000، 1213. وبعد فترة من الزمن وبعد التحقيق وجد شيخنا عن طريق تلميذه الشيخ مصطفى شعبان المحقق، وهنا هو موجود في الكويت، بأن يعني وجد حاشية لشرح تحفة الأطفال يتبين فيها بأن الناظم توفي في سنة 27 بعد 200 و1000، سنة 27 بعد 200 و1000، وهذا هو بإذن الله الصحيح في وفاة المؤلف الجمزوري رحمه الله، بأنه توفي سنة 1227 للهجرة. ثم بعد ذلك بدأ الناظم رحمه الله بذكر هذه الأبيات، وذكر في المقدمة 5 أبيات. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. فذكر في المقدمة 5 أبيات، وهذه المنظومة من بحر الرجز، وبحر الرجز يستعمل كثيرا في المنظومات العلمية، وهو من أيسر وأسهل أبحر الشعر، من أبحر الأرجاز بحر يسهل، في أبحر الأرجاز بحر يسهل. فذكر الناظم رحمه الله في قوله يقول راجي رحمة الغفور بكسر التاء رحمتي، أي يقول مؤمل رحمة ربه الغفور، والغفور اسم من أسماء الله جل وعلا الثابت في الكتاب والسنة، في الكتاب من قوله تعالى وهو الغفور الودود. ويقول هنا يقول راجي أي مؤمل رحمة ربه الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. وهنا يبين الناظم صراحة اسمه ونسبته إلى جمزور، وهي أيضا بلدة من بلاد مصر قريبة من المنوفية. يذكر يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، وأيضا يدل هذا النظم أو هذا الكلام وهذا الشطر الأول من التحفة يدل على صحة نسبة هذه المنظومة لمؤلفها أو لناظمها. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. بدأ هذه المنظومة بالحمد لله سبحانه وتعالى اقتداء بالكتاب العزيز، حيث ابتدأ القرآن الكريم بالحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز وكذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يخطب أو يتكلم فإنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين والثناء على الله سبحانه وتعالى ثم يتكلم بما يريد أن يتكلم به. الحمد لله مصليا على، ثم ثنى بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الثناء عليه وطلب الطلب من الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، قد قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال مصليا على محمد وآله ومن تلا، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، هم أتباعه وأهل بيته ممن آمن به، ويدخل في ذلك أزواجه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلا أي ومن تبع، ومن تبع. قال وبعد هذا النظم للمريد، وبعد أسلوب انتقال، هذا يوضع لأسلوب الانتقال بعد المقدمة، وقد جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر خطوة الحاجة إن الحمد لله، ثم قال في نهايتها أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. فقول أما بعد بعد المقدمة هذا من السنة عندما يريد الإنسان أن يخطب، إما أن يقول أما بعد أو يقول وبعد. قال وبعد هذا النظم للمريد، للمريد يعني للطالب، يعني مريد تعلم علم التجويد، للمريد في النون، أي وضعت هذا النظم في أحكام النون، في النون والتنوين والمدود، أي جعلته في أحكام النون والتنوين وكذلك في أحكام المدود. فقد ذكر أصول علم التجويد وما يحتاجه قارئ القرآن الكريم في هذه الأحكام في النون والتنوين والمدود. قال سميته بتحفة الأطفال، وهنا ذكر صراحة عنوان هذا النظم بأنه سماه بتحفة الأطفال. عن شيخنا الميهي ذي الكمال سميته بتحفة الأطفال. الأطفال جمع طفل، والطفل هو الذي لم يبلغ الحلم، قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقال سبحانه وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وقال تعالى أو يخرجكم طفلا. فالطفل هو الذي لم يبلغ الحلم. لكن قصد المصنف هنا أو الناظم رحمه الله بالأطفال أي المبتدئين في علم التجويد، المبتدئين في علم التجويد. فقد يكون المبتدئ في علم التجويد كبيرا ويسمى طفلا باعتبار ماذا؟ أنه مبتدئ بتعلم هذا العلم. وقد يكون المتعلم لعلم التجويد كبيرا ولا يلزم أن يكون صغيرا لم يبلغ الحلم. فقال سميته بتحفة الأطفال. والناظم رحمه الله شرح منظومته هذه في شرحه فتح الأقفال بشرح منظومة تحفة الأطفال، وقد ذكر عند هذا البيت عندما شرحه وقال الأطفال جمع طفل وهو الذي لم يبلغ الحلم، قال وهو أو وهم المبتدئين من المبتدئين في العلم أو في هذا الفن مثلي، قال وهم من المبتدئين في هذا الفن مثلي. وهذا يدل على إيش؟ على تواضع الناظم رحمه الله في عبارته هذه. قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. في المقدمة ذكرنا أن الشيخ سليمان الجمزوري قد تلقى العلم عن شيخه علي بن عمر الميهي. قال عن شيخنا الميهي هكذا تنطق ذي الكمال بكسر الميم الميهي ذي الكمال. ووصفه بذي الكمال، ذي بمعنى صاحب أي صاحب الكمال، نقول ذو مال يعني صاحب مال، ذو الكمال أو ذي الكمال يعني صاحب الكمال. وعندما شرح هذه العبارة رحمه الله ذكر بأنه صاحب الكمال عن شيخه، قال في الذات والصفات وفي جميع الأحوال. وهذه العبارة يعني فيها غلو منه رحمه الله في شيخه، فهذه لا تنبغي بأن يقال عن أحد أنه صاحب كمال في جميع الأحوال في الصفات والذات مما يرجع للخالق والمخلوق، هكذا ذكر. وهذه العبارة مما لا شك فيه أن فيها غلو يعني في مدح شيخه، مهما يعني الإنسان بلغ حبا لشيخه ومعلمه وأستاذه فإنه لا يصل الحد يعني حد الاحترام والتوقير والتبجيل إلى الغلو في الأشخاص، فإن ذلك ممنوع شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الغلو، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من قبلكم الغلو. فالإنسان يحذر يعني مثل هذه العبارات التي قد يجدها في كتب أهل العلم رحمهم الله وغفر لهم جميعا. قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. قد ذكر بعض الشراح أو بعض من علقوا على منظومة تحفة الأطفال بأن تغير كلمة الكمال إلى الخصال، قال قولوا يعني عن شيخنا الميهي ذي الخصال أي صاحب الخصال الحميدة. وهذا صراحة تصرف في النظم مما لا يصح، لأن الناظم قد ذكرها بهذا اللفظ، لكن ربما نوجه كلمة ذي الكمال بأنه صاحب الكمال نسبي وليس كمالا مطلقا، لأن الكمال المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأهل العلم كذلك يذكرون في يعني آداب طالب العلم وعندما يعني يذهب إلى شيخه ويتعلم منه بأن ينظر إليه بعين الكمال ويرى فيه يعني الكمال. وهذا مثل ما بينت في البداية أنه لا ينبغي، لكن هناك الاحترام والتوقير والأدب، لكن العصمة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب، يؤمل من الله سبحانه وتعالى أن ينتفع الطلاب بهذا النظم، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أي يريد من الله عز وجل أن ينتفع الطلاب وأن يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى على نظمه هذا. قال والأجر والقبول بفتح القاف بأن يقبل الله سبحانه وتعالى هذه المنظومة والقبول، والثواب أي بأن يثيبه الله سبحانه وتعالى على هذا النظم. وقد كان فهذه المنظومة منذ زمن الناظم رحمه الله عندما ألفها شرحها تلميذ شيخه، عفوا شرحها ابن شيخه محمد بن علي بن عمر الميهي الأحمدي، شرحها ثم شرحها بعد ذلك المؤلف، وبعد ذلك تناقلها الناس إلى يومنا هذا. بل جعلها بعض أئمة وعلماء القراءة شرطا في الإجازة القرآنية، فمن أراد أن يقرأ القرآن على شيخ فإنه يشترط عليه أن يحفظ هذه المنظومة، وهي منظومة تحفة الأطفال وكذلك الجزرية. وقد كان ولله الحمد، وهذا يدل كما يذكر أهل العلم على إخلاص المؤلف وعلى إخلاص الناظم والعلماء في يعني نظمهم وفي يعني بثهم للعلم، وقد يعني صدقوا الله فصدقهم. ثم ذكر بعد ذلك، دخل في الأحكام وهي أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكر فيها 11 بيتا. قال رحمه الله: أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 أو 6 رتبت فلتعرفي فلتعرفي. كلا الوجهين صحيح في النطق. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام ب6 أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت بضم الميم، في يرملون. لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كانا بكلمة فلا أو بكلمة فلا، بكلمة أو بكلمة فلا. تدغم تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنة، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، أو في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى أو ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، زد في تقى ضع ظالما. ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أحكام النون الساكنة والتنوين، وهذه الأحكام كما بين رحمه الله أنها تنقسم إلى 4 أقسام. فقال: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام. للنون إن تسكن، لابد أن نأخذ قاعدة الآن في فهم هذه الأبيات. الآن الكلام كله عن النون الساكنة ويلحق بها التنوين، لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم، نون ساكنة تلحق آخر الاسم، فصار حكم التنوين هو حكم النون الساكنة من هذه الحيثية. ثم يترتب على ذلك الأحكام التي سيذكرها بأمثلتها. قال: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام. المفروض أن يقول 4 أحكام، لكن حذفت التاء لأجل ضرورة النظم، لأجل الشعر، لأن العدد كما هو معلوم يخالف المعدود من 3 إلى 9 أو إلى 10، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فهذه قاعدة في مخالفة العدد للمعدود من 3 إلى 9 أو إلى 10، وقد جمعت في هذه الآية: سخرها عليهم 7 ليال. ليالي مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، فخالف العدد، قول 7 ليال. و8 أيام، الأيام مذكر وخالفتها في عددها فتقول 8 أيام. فكلمة أحكام المفروض نقول 4 أحكام، لأن مفردها حكم وهو مذكر، فنقول 4 أحكام، لكن لأجل ضرورة الشعر حذفت التاء أو هذه التاء المربوطة. 4 أحكام، فخذ تبييني، أي خذ توضيحي لهذه الأحكام. فذكر الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، والنون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، وواضح. فذكر الحكم الأول وهو الإظهار، ولا بد أن نقيده بالإظهار الحلقي لما سيأتي من التفرقة بين الإظهارات التي ستمر علينا في الأحكام. قال: الحكم الأول الإظهار الحلقي. والإظهار في اللغة، الإظهار في اللغة البيان والإيضاح، أظهرت الشيء، أوضحته وبينته. واصطلاحا إخراج الحرف المظهر من مخرجه بغير غنة كاملة، إخراج الحرف المظهر من مخرجه بغير غنة كاملة، وسيأتي بيانه. قال: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 أو 6، وذكر أن حروف الحلق 6، وهي مرتبة في هذا البيت، رتبت: فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. همز فهاء، يعني إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها أحد هذه الحروف 6، فإنك تظهر هذه النون من غير غنة زائدة، من غير غنة زائدة، وبالمثال يتضح المقال. يعني عندما تقرأ قوله تعالى: من أعطى، نون ساكنة جاء بعدها حرف إيش؟ حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار الحلقي. هذا هو الحكم الأول. علم التجويد سهل إن شاء الله، بس يحتاج إلى معرفة وضوابط هذه الأحكام، ثم إن شاء الله يعني التجويد يكون سهل. فعندما تأتي النون الساكنة وبعدها همزة يكون الحكم إيش؟ إظهار حلقي. قاله: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلقي، إظهار حلقي، لأن هذه الحروف 6 تخرج من الحلق، تخرج من إيش؟ من الحلق. والاختصار هذه المنظومة هو لم يذكر مخارج الحروف ولا صفاتها، ولم يذكر كذلك الأحكام المترتبة في الوقف والابتداء وما يتعلق بها، لأن هذه أحكام مهمة. لكن هو رحمه الله اقتصر كما بين على أصول أحكام التجويد، وهي للمبتدئين كما قال في هذا الفن. فإذا جاءت الهمزة وبعدها نون وبعدها همزة، أو تنوين وبعده همزة، فالحكم إيش؟ إظهار حلقي. كذلك إذا جاءت نون ساكنة وبعدها هاء، فيكون الإظهار، الحكم الإظهار، الإظهار الحلقي. وكذلك إذا جاءت النون الساكنة وبعدها عين أو حاء، كذلك الحكم يكون إظهار حلقي. قال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان. مهملتان إشارة إلى إيش؟ إلى حرف العين والحاء، عين حاء مهملتان، ثم غين خاء. المهمل الحرف المهمل اللي هو الحرف الغير منقوط، غير عن الحرف المعجم، المعجم المنقوط. فالعين مهملة والغين معجمة، الحاء مهملة والخاء معجمة. فهو فرق الآن بين العين والحاء، قال مهملتان مقابلة مع الغين والخاء. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها أحد هذه الأحرف الستة فحكمها الإظهار الحلقي. وبإذن الله عز وجل بعد نهاية كل باب نطبق على الأحكام ونستخرجها حتى تثبت في الذاكرة. قال والثاني إدغام بستة أتت. الآن عندنا كم حرف خلصنا منه؟ كم حرف؟ ستة، اللي هي حروف الإظهار الحلقي. همز، احفظوا البيت، إذا حفظتوا البيت راح تحفظون هذه الحروف، سهل. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، خلاص حفظناهم صح؟ ستة أحرف. الآن الحكم الثاني، عندنا كذلك ستة أحرف غير الأحرف التي سبقت. قال والثاني إدغام بستة أتت. ما هي؟ في يرملون، كلمة يرملون كم حرف هذه؟ ستة، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، في يرملون. وننتبه أيضا لضم الميم في كلمة يرملون، لا تقول يرملون، لا، الصحيح تقول يرملون، من الرمل، رمل يرمل، فعل يفعل، رملا ورملانا. والرمل هو إيش؟ الإسراع في الخطى مع مقاربة المشي، يعني يمشي سريعا، وكما ذكر في لسان العرب قال مع اهتزاز الكتفين، فيه شوية يعني يرمل في مشيه. وهذه صفة الطواف، صفة طواف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندما طافوا الأشواط الثلاثة الأولى بالكعبة، يسمى إيش؟ يسمى رمل، وفعله رمل يرمل، رملا ورملانا. قال في يرملون عندهم قد ثبتت. الآن سيأتي لهذا الحكم الثاني وهو حكم الإدغام المتعلق بأحكام النون الساكنة، وهو حكم الإدغام. ومعنى الإدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء، واضح؟ معنى الإدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء. وفي الاصطلاح إدخال حرف ساكن، وننتبه إلى كلمة حرف ساكن، ليش؟ لأن الباب اسمه باب أحكام النون الساكنة والتنوين، والتنوين يعتبر إيش؟ نون ساكنة أيضا تلحق آخر الاسم، واضح؟ وبإذن الله في الأمثلة سيتضح لنا هذه الأحكام. إدخال حرف ساكن في حرف متحرك لابد، لأن الساكنان لا يلتقيان. إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، واضح؟ قال والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. الآن سيأتي إلى تقسيم هذا الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة وهو حكم الإدغام، سيقسمه إلى قسمين. هو قال لكنها قسمان، قسم يدغم، هذا الأول سمونه إدغام بغنة، لكنها قسمان قسم يدغم، فيه بغنة بينمو علما، أي عندما تأتي هذه الحروف الأربعة الياء والنون والميم والواو، وقد جمعها رحمه الله بقوله ينمو عشان ما ننساها. فإذا جاءت النون الساكنة والتنوين وبعدها أحد هذه الأحرف الأربعة فإننا إيش؟ إدغام، ندخل يعني النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف الأربعة. أيضا سندخلها النون الساكنة والتنوين في الحرفين الباقيين وهما اللام والراء. قال: لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. ثم ذكر رحمه الله قال: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. يبين رحمه الله في هذا البيت بأنه الإدغام لابد أن يأتي من كلمتين، لا يكون الإدغام في كلمة، لابد أن يكون الإدغام حكم الإدغام في كلمتين، يعني النون الساكنة تكون في كلمة وحرف الإدغام في الكلمة الأخرى، وكذلك التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة وحرف الإدغام يكون في الكلمة الأخرى. لكن إذا جاءت النون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة فهذا ينتفي كونه إدغاما أو حكما للإدغام، ينتفي كونه إيش؟ حكما للإدغام. إذن ماذا يصير؟ يصير إظهارا مطلقا، يسمونه الإظهار المطلق. والإظهار المطلق هو أن تجتمع النون الساكنة مع حرف أو أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة. فإذا اجتمعت النون الساكنة مع أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة امتنع الإدغام. وقد مثل لها رحمه الله قال: فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. عندما يأتي لفظ الدنيا في القرآن فإنك لا تدغم النون الساكنة في الياء، لا تقول الدنيا. وأيضا لفظ صنوان لا تقول صوان، وكذلك قنوان ما نقول قوان، وكذلك بنيان لا تقول بيان، لأن المعنى سيختلف لأجل اختلاف المعنى، ولأن العرب عندما تنطق بهذه الكلمات لا تدغم النون الساكنة في حرف الإدغام. إذن هي في أربع كلمات في القرآن: كلمة الدنيا وبنيان حيث وردت وصنوان وقنوان. عندما ترد هذه الكلمات أمامنا فإنها نون ساكنة أتى بعدها حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة فينتفي الإدغام، ويسمى إيش؟ إظهارا مطلقا، يسمى إظهار مطلق. لماذا سمي إظهارا مطلقا؟ لأنه ليس إظهارا حلقيا، يعني ليست نون ساكنة بعدها همزة ولا هاء ولا حاء ولا عين ولا غين ولا خاء. إذن عندنا نوع ثاني من أنواع الإظهار الآن وهو الإظهار المطلق. قال: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. وقد ذكر أيضا أهل الأداء والقراءة لأجل الرواية في فاتحة سورة ياسين وسورة القلم، عندما أصل ياسين والقرآن أو نون والقلم فإن آخر لفظ ياسين نون ساكنة أتى بعدها حرف ماذا؟ أصبروا قبل أن نقول الحكم، أتى بعدها حرف شنو؟ ياسين والقرآن، حرف الواو، وحرف الواو من حروف الإدغام. الإدغام بغنة ولا بغير غنة؟ بغنة، الحكم الأول اللي أخذناه من حروف الإدغام. فهنا عندما أصل ياسين والقرآن، ونحن الآن ندرس تجويد رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية اللي هو قراءة عامة الناس، ندرس رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فعندما نصل ياسين والقرآن لا ندغمها، فتصير حكمها مثل حكم إيش؟ أي إظهار؟ الإظهار المطلق. صح ما شاء الله. يصير حكمه مثل حكم الإظهار المطلق، مثل كلمة الدنيا وقنوان وبنيان وصنوان وهكذا. وفي غير القرآن كلمة عنوان، في واحد يقول مثلا عوان صعبة، يقول عنوان، لما يقولك عوان شنو عوان؟ اختلف المعنى. نفس الشيء عندما تقرأ في كلمة الدنيا وكلمة صنوان وقنوان إلى آخره. فعندما أصل كلمة ياسين بما بعدها أقول ياسين والقرآن الحكيم بالإظهار المطلق من كلمتين، وهذا مثال للإظهار المطلق من كلمتين لأجل الرواية. ولا الأصل أن تدغم، الأصل أن تدغم، لكن هنا لأجل الرواية، وقد جاء فيها قراءتان، قراءة بالإظهار وقراءة بالإدغام. لكن رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فإنه يقرأها بالإظهار المطلق. كذلك نون، نون والقلم، نون ساكنة وراها واو، حفص عن عاصم من طريق الشاطبية نظهرها، واضح؟ قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الإدغام، وهو الحكم الثاني من أحكام النون الساكن والتنوين. قال والثاني إدغام بغير غنة، أين؟ قال في اللام والراء ثم كررن، أي إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف اللام أو الراء فإنك ستدغمها، صح؟ لكن بغير غنة، بغير غنة. قال ثم كررن، هذا الحكم متعلق بحرف الراء، وحرف الراء هو الحرف الوحيد من حروف الهجاء الذي يشتمل على سبع صفات من صفات الحروف، ومن صفاته أو صفته التي ليس لها ضد صفة التكرير، صفة التكرير، وهو ارتعاد رأس اللسان عندما تنطق بالراء، أر أر يرتعد ارتعادة واحدة، وهذه يسمونها صفة التكرير في الراء. فالخلاصة أنه إذا جاءت النون الساكنة وبعدها لام أو راء فالحكم يكون إدغام بغير غنة. كم صار لنا الوقت؟ كملنا ساعة؟ طيب، إذن انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين من أول حكمين. ذكرنا حكم الإظهار وفيه ستة حروف، وكذلك حكم الإدغام وفيه ستة حروف، فصار معنا كم حرف الآن؟ 12 حرفا. إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله عز وجل هذه الأحرف 12 لن تتكرر معنا مع الحكمين القادمين في أحكام النون الساكنة، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.